إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإنه مما لا يختلف فيه اثنان أن واقع هذه الأمة مر أليم كالحنظل، بل هو من الحنظل أمر. وإنه مما لا يشك فيه إنسان أن واقع هذه الأمة أليم ألما شديدا، وأكثر من فيها لا يدري أين المفر. وإنه مما لا يتمارى فيه إنس ولا جان أننا بدنا أمة تهان من كل أحد، بدنا أمة أردى أمة على وجه الأرض تهان من قبل عباد الحمير والبقر. سبب انتكاسة أمتنا غير مجهول، ولكن على البصير أن ينظر فيعتبر، وأعراض هواننا كذلك غير مجهولة، لكن على أحدنا وعلى بصيرنا وعلى مؤمننا وعاقلنا أن يشمر فيبتدر. والشفاء والدواء منزل من الله تبارك وتعالى، مسطر معلن عنه، لكن أين من يشتري الدواء من صانعه المليك المقتدر؟ إن الناس ما بين رفعة الأمة وانتكاسها، وما بين ظلمها واضطهادها، وما بين الهم الذي يحملونه أو لا يحملونه، منقسمون إلى أربع طوائف لا أرى لها خامسة. هذا تعدادها وبيانها. الطائفة الأولى طائفة دب إليها داء القنوط واليأس، حتى إذا ما أتيت إلى أحدهم تقول له يا عبد الله دين الله، فيقول وهذه مصيبة أعظم من داء يأسه وقنوطه، أنه يشرع يأسه وقنوطه بنصوص يمتطيها ليشرع هذا اليأس وهذا القنوط، ويجعلها ذريعة ليشرع ما هو فيه من اليأس ومن القنوط. فإذا قلت له يا عبد الله دين الله، يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصبح الحليم فيه حيرانا، أنا حيران. ثم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وأنا أشعر بحرارة الجمر. ثم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنما يذهب به إلى شعب الجبال يتتبع مواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أنا فار بدينه من الفتن، ويبلغ بذرائع وذرائع ما أنزل الله بها من سلطان نصوص قالها عليه الصلاة والسلام، لكنهم تطاها ليشرع الباطل الذي هو فيه. نقول يا عبد الله إن نبيك صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الغرباء تكلم فأوضح وأفصح عليه صلوات الله وسلامه من هم الغرباء. ليس الغريب من أقفل باب بيته وناح كالنساء وأكثر من العويل واللطم ولطم الخدود وشق الجيوب. ليس الغريب من أقفل باب بيته وجلس يقبع كالنساء ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لما وصف عليه الصلاة والسلام الغرباء قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما قال الذين يقنطون إذا فسد الناس، ولا قال الذين ييأسون إذا فسد الناس، بل قال الذين يصلحون. وللصلاح أسباب وعوارض ليس اليأس منها. نعم، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا كنت ممن يفري لسانه بين الناس فسادا أمسك عليك لسانك، إذا كنت ممن كفر باطله وقل حقه فليسعك بيتك، إذا كنت ممن كفرت خطاياه فصارت تفسد أكثر مما تصبح أعماله عندئذ ابكي على خطيئتك. أما أن تنتطي هذه النصوص لتشرع الباطل الذي أنت فيه فلا وألف لا. طائفة أخرى قوي ارتباطها في الأرض وضعف ارتباطها بالسماء، قبعت في الدنيا على زوال وعلى أمور فانية، وإذا ما سئلت عن ربها تبارك وتعالى كان الدين عندها بضعة أعمال وبعض العبادات، وما سوى هذا فليس له تعلق لا بدين ولا بنصرة للدين ولا بإعلاء كلمة رب العالمين. قضى في الدنيا ولم ينخلع منها كما أمر الله، وقوي جذوره في الأرض. فإذا قلت له: يا عبد الله، دين الله، قال: ألم يأمرني ربي بأن أقوم على قوتي وقوت عيالي؟ ألم يأمرني ربي بأن أكون قائما رايا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ عندي رائدة أرعاه، وعندي من أنا مسؤول عنه. أليس العمل عبادة؟ يقول هذا. ألم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نسعى على قوتنا وألا نكون عالة على الناس، نستكفف الناس؟ ثم يستحضر قول عبد المطلب يقول: إن كنت أنا من سأكون ناصرا لدين الله، من أنا؟ أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب هذه الأسرة وللدين رب ينصره. لست أنا ومن أنا حتى أقوم على نصرة هذا الدين، يقول هذا المخلوق. فنقول لهذا العبد الذي قويت جذوره في الأرض فلم ينخلع منها، وظن أنه بهذا يكون قد تعبر واعتبر أمام الله عز وجل حتى يكون خادلا لدين الله، اسمع يا رب الأسرة، اسمع يا رب الإبن، اسمع لكلام رب البيت لما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلاما يسمعك إياه. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة هما جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا هما جعل الله فقره بين عينيه ولو جمع مال الأرض، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر، لن تشرب شربة في الدنيا إلا إن كان الله قد كتبها لك، ولن تموت حتى تشرب تلك الشربة ولو أطال الله في أجلك لتشرب شربة كتبها الله فسيزيد الله في أجلك. طائفة ثالثة زادت جذورها في الدنيا حتى انخلعوا من الدين انخلاعا، اهتموا بأعداء ربنا تبارك وتعالى واغتروا بهم، فصار أحدهم إذا جئت إليه تقول له: يا عبد الله، دين الله؟ يقول: وماذا تريد مني؟ كيف أنصر دين الله؟ والمسلمون متخلفون، والمسلمون معرضون، والمسلمون رجعيون، ونحن نرى ما يدور من المسلمين في أصقاع الأرض، ليس منهم إلا الدمار، ليس منهم إلا الهوان، ليس منهم إلا الإفساد. ثم يبدأ ويتبجح برفعة أعداء الله تبارك وتعالى، يقول: السيارة التي تركبها والتي تقطع بك مئات الأميال في دقائق هذه نعمة أنعمها عليك الكفار، البيت الذي تعيش فيه وتنام نومة هنيئة باردة في الليل بسبب مكيفاتك التي جهزتها هذه نعمة أنعمها عليك الكفار، الجهاز الذي تحمله في جيبك يصلك برباط الأرض كلهم نعمة أنعم بها عليك الكفار، حتى إني والله لقد سمعت هذه أذني من أحد هؤلاء يقول: كيف نقول حينما نركب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا، ونعني بهذا الله الذي سخر لنا هذا أعداؤنا. ثم يأتي إليك فيقول: انظر إلى المسلمين وانظر إلى أعداء رب العالمين، صعد الكفار إلى القمر ورأوا المجرات ورأوا الكواكب البعيدة والنجوم، والمسلمون لا يزالون قادعين في تخلفهم واختلافهم، كيف يدخل إلى الخلاء باليمنى وباليسرى؟ كيف تطعم باليمنى وباليسرى؟ طيب أنت يا عبد الله، يا من تتبجح بهذا، أنت ماذا فعلت؟ أنت لا قمرا طلعت ولا دين الله نصرت، أنت جسد هامد بل كل جسد له خوار، قادع على هامش الدنيا، تتبجح على المسلمين وترفع بأعداء رب العالمين، ثم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المسلمين انتميت، ولا رفعك الكافرون ولا إليهم ضموك، يشيد بأفعالهم أنهم سيصنعون له تمثالا. حتى تتبع ملتهم، هذا شعارهم، لن تكون منهم ذا رضا حتى تتبع ملتهم. ثم اسمع يا من يشيد بهؤلاء ويستهزئ بدين الله تبارك وتعالى، اسمع إلى كلام ربك جل وعلا حينما وصف أمثالك وأمثالهم ممن يعادون دين الله. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم اسمع أيها المخذول لما أنزل الله من الكتاب يصف حالك وحالهم. قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض، أنت وإياهم اسمعوا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سبحان الذي سخر لنا هذا. الكفار طائفة رابعة، هم أمل هذا الدين، وهم الذين سيقوم عليهم دين رب العالمين. رفعوا راية علموا أنها الراية التي توصلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ليس هذا فحسب، بل راية توصلهم في الأرض إلى التمكين، راية توصلهم في الأرض لأن يورثهم الله تعالى كل الأرض من أقصاها إلى أقصاها. علموا أن الله تبارك وتعالى وعدهم، ووعد الله حق لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الطائفة الرابعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه وأن نكون في مقدمة الصفوف، لا أن نكون ممن أخر نفسه فأخره الله، فإن الله قد علم منا المستقدمين وعلم منا المستأخرين، وما من مستقدم إلا وكان قد قدم نفسه، وما من مستأخر إلا وقد أخر نفسه. هذه الطائفة قد اعتراها برود وجمود في المشاعر والأحاسيس، إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، إلا أن هذا مرض وداء عضال لا يشفينا منه ولا يخرجنا منه إلا ربنا تبارك وتعالى بصدق نية منا وحسن عمل. هذا البرود له مظاهر تظهر على كثير من الناس، منها عدم الاضطراب. وقد كان قد عاهد الله أنه يحمل الراية، تذكرون الراية؟ هذا الرجل يحمل هذه الراية، ليس من الذين دب إليهم داء اليأس والقنوط، ولا من الذين قبعوا إلى الدنيا، ولا إلى الذين ركنوا إلى الذين كفروا، إنما هو من الطائفة الرابعة. وكلامنا على هؤلاء لا على غيرهم، أولئك المخذولون ولا كرام. فكلامنا على حاملي هذه الراية المعلين لكلمة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، دب إليهم داء البرود، ويتمثل هذا في عدم اكترافهم. بالله عليكم لو أننا سمعنا خبرا الآن أن الكعبة البيت الحرام يهدم، فماذا أنتم فاعلون؟ أول إنسان سيجيب: سنقيم الدنيا ولا نقعدها، أليس كذلك؟ وهذا والله كذب صراح، لن تقيم الدنيا ولن تقعدها، بدليل أنه في كل يوم تهدم الكعبة عشرات المرات، كل يوم يموت من أبناء ديننا عشرات من المسلمين، من أقام الدنيا ولم يقعدها؟ أليست حرمة دماء المسلمين وحرمة دم امرئ مسلم عند الله أعظم من الكعبة؟ كل يوم تهدم الكعبة عشرات المرات، وما من مختلف. ثم يأتي هذا الذي يحمل الراية، وهذا الذي يريد إعلاء كلمة الله، يقول: أنا أهتم لأمور المسلمين. كيف تهتم يا عبد الله؟ تالله ما تركت قناة إخبارية إلا وأنا أسمع لها، تالله ما تركت موقعا إخباريا إلا وأنا أتابعه، أعلم أعداد الشهداء شهيدا شهيدا، وأعلم ما يفعل أعداء الله بنا، وأعلم ما يكيد أعداء الله لنا، وأعلم ما ينكر أعداء الله لنا، كل هذا أعلم، وأتابع القنوات، تلك القنوات أتابع قنوات عالمية وعربية ومحلية، وأسمع منها هنا ومنها هنا، كأنه يقول لنا: إنني عندما أعبر عن همي لهذا الدين أعبر عنه بأن لا أترك دجالا إلا وأسمع به، إنني حينما أريد أن أنصر هذا الدين أنصره بأن لا أترك كذابا إلا أصغيت له سمعي، إنني حينما أريد أن أعلي كلمة الله أعلي كلمة الله بأن لا أترك رجلا عدوا لله إلا أرى ماذا يقول، أترك وحي السماء وأتبع وحي أعداء الله عز وجل. هذا ما يقوله هذا العبد الذي يحمل الراية. نهاكم عمن لا يحمل الراية. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابا يقرأ لا يغسله الماء، يقول فيه تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من معاني الوسطية في هذه الآية أنك وسط بين النبي وبين الناس، بدليل ما قاله الله تبارك وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كما كان الرسول بالنسبة إليك عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون بالنسبة للناس، كما أنه لم يمت نبيكم عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الأمانة وحمل الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أنه لم يمت نبيكم عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ دين الله وما ترك أمرا يقربنا من الله إلا وأمر به، وما ترك أمرا يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه. وما مات نبيكم عليه الصلاة والسلام حتى رفع أصبعه إلى السماء ثم يمددها إلى الأرض يقول: هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إن لم تكونوا كذلك بالنسبة للناس فلستم من الأمة الوسط. إن لم تموتوا على هذا، على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، فأعدد يا عبد الله لله يوم تلقاه جوابا على هذه الأسئلة. أعدد يا عبد الله، وكلنا ناديه يوم القيامة فردا، لن يغادر ربكم منا أحدا، لا أمة كانت ولا عبدا. سيقول لك يا عبد الله: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل حتى ترأس وتربع؟ سيسألنا ربنا يوم القيامة عن الماء البارد، الماء البارد من النعيم الذي سيسألنا ربنا عنه. إذا كان الله سيسألنا يوم القيامة عن ماء بارد، أفلن يسألنا عن دينه الذي أنزله؟ أفلن يسألنا ويقول لنا: يا عبادي، أنزلت إليكم دينا يصلح لكم حياتكم وحياة من حولكم، أنزلت إليكم دينا يصلح لكم أبدانكم وأجسادكم وأرواحكم وأرضكم وسماءكم ودياركم، يصلح لكم أزواجكم وأولادكم وعشيرتكم ورجالكم ونساءكم صغاركم وكباركم، ماذا قدمتم له؟ ماذا فعلتم له؟ ألم أكرمكم؟ ألم أسخر لكم ما بين السماء والأرض؟ ألم أسودكم؟ ألم أزوجكم؟ ألم أشربكم ماء باردا؟ ثم ماذا قدمتم لدين الله؟ إننا يا عباد الله لسنا نعيش في الخيال، وليس الأمر أنه في ليلة وضحاها نبيت مهانين ثم نستفيق أعزاء مرفوعين ممكن لنا، لا، إنما الأمر يكون خطوة خطوة، وأن نكون على رضا ربنا تبارك وتعالى ساعة بساعة. ربما لن يكون العز والتمكين قائما واقعا في الأرض، لا بسنة ولا بسنتين ولا بعشر، وربما ليس بأكثر، إلا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لذلك فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم فيما يلينا من اللقاءات إن أحيانا الله عز وجل وقدر لنا البقاء واللقاء، عن تمكين هذه الأمة كيف يكون، وعن إعلاء كلمة الله عز وجل كيف تكون، خطوة بخطوة وساعة بساعة. نسأل الله عز وجل، ربنا ومولانا وإلهنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تسخر بهذا الدين من يعلي له كلمتك، وأن تجعل في هذا الدين إعلاء لشأنك، وأن تجعل فيه إعلاء لكلمتك. ربنا سخرنا لدينك ولنصرة دينك، ولا تجعلنا من المخذولين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.